الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد في هذا الدرس 16 من هذا العام الهجري، هذا اليوم الاثنين 26 من شهر جماد الأولى من عام 1439 للهجرة. كنا قد وصلنا إلى الفائدة رقم 107 في معنى حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. استمع أولا للفائدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لا يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب. نعم، هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وكيف يعذب هذا الميت بفعل غيره؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الإشكال للعلماء في الإجابة عنه عدة أقوال، فمنهم من أنكر هذا الحديث وتأوله، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لما بلغها هذا الحديث قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، أما تقرأ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذا الإنكار من عائشة رضي الله عنها خالفها فيه بقية الصحابة، فإن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة وسنده صحيح، وهذا التأول الذي ذكرته عائشة اجتهاد منها رضي الله عنها، ولها عدة تأولات. عائشة رضي الله عنها لها عدة اجتهادات وتأولات لعدد من المسائل، منها مثلا يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، ويعني عدة مسائل. ولذلك صنف الزركشي كتابا في سماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ولكن هذا إذا قول الصحابي إذا خالفه قول صحابة آخرين لا يكون حجة بالإجماع، لأنه ليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. فهذا القول إذن قول مرجوح. القول الثاني أن معنى الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك، لأنه كان من عادة بعض العرب أنهم يوصون أهلهم بالنياحة عليهم بعد موتهم، ومن ذلك قول طرفة إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فقيل أن هذا جر على ما كان لدى بعض العرب من الوصية بالنياحة. والقول الثالث قيل إن الميت يعذب ببكائها لأهله عليه إذا كانت النياحة من سنتهم ولم ينههم عن ذلك. وإلى هذا مال البخاري في الصحيحة، فإنه قد بوب على هذا الحديث بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، يعني من عادته. قالوا: إذا كان النوح من عادة أهله وسنتهم ولم ينههم عن ذلك، فإنه يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه مقصر في عدم نهيهم عن النياحة عليه. وأيضا ذهب إلى هذا القول الحافظ بن عبد البر والقرطبي وجماعة من أهل العلم. والقول الرابع هو القول الذي ذكره الإمام ابن تيمية هنا، وهو أن العذاب أعم من العقوبة، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب. وتقول: عذبني ضميري. هل معنى هذا أنه عقوبة؟ ليس عقوبة، فالعذاب أعم من العقوبة، وليس كل عذاب عقابا. والإنسان قد يتعذب عندما يرى مثلا ألما في أحد أقاربه أو أحبابه، إنسان عزيز عليك تراه مثلا عنده مرض عضال ويتألم منه، تتعذب عليه، بمعنى أنك تتألم يعني لألمه. هل معنى هذا أنه عقوبة؟ العذاب إذن أعم من العقوبة، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم. وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الحديث وبين الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يكون التعارض لو قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعاقب، لو قال إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه هذا صحيح، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الميت يعاقب، إنما قال يعذب، وفرق بين العذاب وبين العقوبة، فليس كل عذاب عقوبة. هذا هو الأظهر، والقول يعني اللي قرره ابن تيمية هو الأرجح والله أعلم في التوفيق بين الحديث والآية. نعم. الظاهر أنه يخبر بنياحة أهله عليه، وقد جاء هذا في بعض الروايات: إن أحدكم إذا مات فنحى عليه صاحبه، استعبر له صاحبه، يعني أخذته العبرة، لكن لا يعلم بكل شيء. الذي يظهرنا يعلم فقط النياحة، يخبر بها، فإذا أخبر بنياحة أهله عليه تألم وتعذب بذلك، لأنه لا يريد أن ينوح أهله عليه. وأما من أطلق ذلك وقال إن الأموات يعلمون بأعمال الأحياء، هذا غير صحيح. الأموات لا يعلمون بأعمال الأحياء ولا يدرون عن الأحياء، قد أفضوا إلى ما قدموا. والقول أيضا بأن الأموات يتزاورون غير صحيح، لا دليل عليه. هذه أمور لا تعلم إلا عن طريق الوحي، ولم يثبت في هذا الشيء، والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة. لم يثبت أن الأموات يعلمون بأعمال الأحياء، ولا أنهم يتزاورون فيما بينهم، والميت مشغول بنفسه إما في نعيم أو في عذاب. نعم. فإذا حكم اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين، اجتماع أهل الميت في مكان لاستقبال المعزين لا بأس به، لكن من غير توسع وإقامة ولائم وسرادقات ونحوه. والسنة أن يصنع لهم طعام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الطعام على الميت قال: يعمل لهم ولا يعملونهم. أما كون بعض الناس ينكر مجرد الاجتماع فهو قول لبعض العلماء، والأقرب أنه لا بأس به لكونه يحقق مقصدا شرعيا من التكافل وجبر المصاب والوقوف معه وقت شدة المصيبة. أما حديث جرير: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فقد رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال ما أرى لهذا الحديث أصلا. اجتماع أهل الميت في مكان الاستقبال المعزين لا بأس به، أنكره بعض أهل العلم اعتمادا على حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وضعفه الإمام أحمد نفسه في مسائل أبي داود، هو حديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فليس في المسألة شيء يعتمد عليه في نهي الناس عن الاجتماع. بل جاء في صحيح البخاري ما يدل على جواز ذلك، هو في صحيح البخاري وأظنه في صحيح مسلم لست متأكدا، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، فأمرت ببرمة، ببرمة يعني قدر من حجارة ونحوها، أمرت ببرمة من تلبينة ثم قالت كلنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. والتلبينة هي طعام يصنع من لبن ودقيق أو نخالة، وربما جعل معه العسل، وسمي التلبينة تشبيها باللبن في بياضها ورقتها، أي لبن ودقيق ومع عسل، هذه تسمى تلبينة. مجمة لفؤاد المريض، مجمة يعني مريحة من الإجمام، ولذلك يقال استجمام، فهي مريحة تريح فؤاد المريض وتزيل عنه الهم وتنشطه وتذهب بعض الحزن. والشاهد من هذه القصة قولها، نعم، ما جاء في أول الحديث أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء، فدل ذلك على أن يعني اجتماع الناس عند أهل الميت أمر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النساء يجتمعن عند عائشة إذا مات الميت من أهلها، وهذا يدل على جواز ذلك. أدري الحديث فيه في مسلم، كنت أكد في مسلم، إذا في الصحيحين، إذا الحديث في الصحيحين وهو كما ترون يعني صريح في جواز الاجتماع، إن النساء كنا اجتمعنا عند عائشة إذا مات الميت من أهلها. نعم. ثم إن هذا الاجتماع يحقق مقصدا شرعيا من التكافل وجبر المصاب والوقوف مع المصاب بهذه المصيبة، ولذلك تجد أن المصاب خاصة عندما تكون المصيبة شديدة يحس بالأنس باجتماع هؤلاء الناس عنده، ويحس بالوحشة عند انتهاء أيام العزاء، وربما يعني زاد عليه الألم والوحشة بعد انتهاء أيام العزاء، وهذا يدل على أن هذا الاجتماع يحقق مقصدا شرعيا من زيادة المحبة والمودة والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، هذه أمور تدعو إليها الشريعة. ولكن ينبغي عدم التوسع في هذا، ولا يصل الأمر إلى الإسراف أو إقامة سرادقات ولائم ضخمة، ويصبح هذا العزاء وكأنه فرح وكأنه عرس، ينبغي عدم التوسع في هذا، إذا كان اجتماعا ليس فيه إسراف وليس فيه توسع فلا بأس به. والسنة أن يصنع لأهل الميت طعام، يصنعه إما بعض أقاربهم أو جيرانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لأن أهل الميت مشغولون بالمصيبة فالسنة أن يصنع لهم الطعام، لا أنهم هم الذين يصنعون الطعام للناس، إلا إذا لم يوجد أحد يصنع الطعام لهم وأتاهم ضيوف فأرادوا صنع الطعام لهؤلاء الضيوف من باب إكرام الضيف، فهذا لا بأس به. والمقصود أن بعض الناس يشدد في هذه المسألة، وإذا مات الميت أغلق بيته وقال من أرادني من أراد أن يعزيني يعزيني في المسجد أو في السوق، وهذا كله اعتماد على حديث جرير. حديث جرير يقول إنه ضعيف، لو صح لكان حجة لكنه ضعيف، حينئذ ليس عندنا شيء يعتمد عليه في إنكار الاجتماع، وبل هناك ما يدل على جوازه كما ذكرنا في حديث عائشة. ومن جهة المعنى أن فيه تحقيق لمعاني التكافل الاجتماعي، ولذلك فلا بأس بهذا الاجتماع، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لكن بالضوابط التي ذكرنا لا يكون هناك توسع كبير ولا يكون إسراف ولا تبذير. لا لا بأس لا بأس، أنا أقول التشديد هذا موجود عند بعض طلبة العلم، وهذا التشديد يعني قال به بعض يعني المشايخ الكبار مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا كله بناء على الحديث الجرير. لو صح حديث الجرير كان حجة، لكنه ضعيف، الإمام أحمد ضعفه، ما عندنا شيء يعتمد عليه. يعني ما وجه كونه منكرا؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل، ما عندنا غير حديث جرير، حديث جرير ضعيف، فالقول بالإنكار لا دليل عليه. نعم نعم قد يكون رفض بعض الناس لصنع الطعام لأنه لا يريد أن يكلف غيره، خاصة يعني في الوقت الحاضر مع ارتفاع الأسعار، قد تكون مثل صنع الطعام لهم والجميع من عنده مكلفا، فهو إذا كان من هذا الباب لا بأس. أما لو كان الذي يريد أن يصنع الطعام إن كان يعني موسرا قادرا ولا يكلفه، ينبغي أن يتيح له الفرصة، لأن هذا مما يقوي أواصر المحبة والمودة والتكافل الاجتماعي، وهذه أمور تدعو إليها الشريعة. العبرة بالدليل، طالب العلم ينبغي أن يبحث عن الدليل، ينظر ما هو أقرب الأقوال للدليل، يجتهد في هذا. إذا وحتى المعاصرين ليسوا متفقون، الشيخ بن باز هذا رأيه أنه لا بأس به، لكن يعني العبرة بالدليل، لأن التقليد ليس علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، فالعبرة بالدليل، يكون معظما للدليل. وإذا كانت المسألة اجتهادية ويرى القول الآخر لا ينكر على من يرى هذا القول، خاصة يعني أن قولهم هو الأقرب والأسعد بالدليل فيما يظهر. نعم. فائدة حكم قول مات الساهل عند زيارة عند عيادة المريض. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قول بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى مات الساهل، وقول بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلانا من الناس مريض يقول والله ما يستاهل، فأجاب هذا اللفظ لا يجوز لأنه اعتراض على الله سبحانه، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض ومن غنى وفقر وغير ذلك، وإنما المشروع أن يقول عافاه الله وشفاه الله ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة. نعم، هذا اللفظ ما يستاهل أو ما تستاهل، هذه من الألفاظ الشائعة عند بعض العامة عندما يقال فلان مريض أو فلان أصيب بمصيبة يقول ما يستاهل، أو يقول حرام ما يستاهل، هذا لا يجوز، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، والله تعالى أعلم بعباده، ولله تعالى الحكمة البالغة، وهو الذي يدبر أمور عباده، وكونه يستأهل هذا المرض أو لا يستأهله هذا أمره إلى الله عز وجل، وقد يقدر الله عليه هذا المرض تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته. هذا اللفظ يعني نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. فكأن القائل يقول يا ربي إنه لا يستأهل هذا المرض فلماذا أصيب؟ هذا نوع اعتراض. وأشد من ذلك من يقول حرام، يسبقها بحرام، حرام ما يستاهل. فجمع بين الأمرين، بين منكرين، الأول التحريم والثاني الاعتراض على القضاء والقدر. هذه عبارات لا تجوز وينبغي أن تنكر على من تسمع منه. وقد يقولها بعض الناس أيضا في حق من أنعم الله عليه، أعطاه الله عز وجل مثلا ثروة عظيمة وأموال كبيرة، قال فلان ما يستاهل، فلان ما عندها يعني محدود الذكاء محدود العقل، فأيضا هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، هذا أيضا لا يجوز. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله أحكم الحاكمين وله الحكمة البالغة، فكونه يستاهل أو لا يستاهل هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل. فإذا هذه الألفاظ ألفاظ تجري على ألسنة بعض الناس وهي ألفاظ منكرة، لأن فيها اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره وتدبيره. نعم. فائدة حكم قراءة سورة يوسف عند المحتضر. حكم سورة ياسين عند المحتضر. عند المحتضر. نعم. عند المحتضر سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم قراءة ياسين عند الميت، فقال جاء في حديث فيه ضعف اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني عند المحتضرين، ولكن عند المحتضرين، ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح لعدم صحة الحديث، وبعض أهل العلم ظن صحته فاستحبها، لكن حكمه بأنها سنة يحتاج إلى دليل والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم، جاء في حديث معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي. نعم، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، الترمذي لم يخرجه، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ضعيفا فلا يبنى عليه حكم شرعي. ومعناه لو صح اقرأوا على المحتضرين، وليس المقصود اقرأوا على موتاكم يعني من مات بالفعل، لأن من مات لا يستفيد من القراءة، إنما المقصود على المحتضر. ولكن باعتبار أن هذا الحديث ضعيف فنقول لا تشرع قراءة ياسين على المحتضر ولا غير ياسين، لا تشرع قراءة القرآن لا على المحتضر ولا على الميت، إنما الذي وردت به السنة أن يقال للمحتضر لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وأيضا أن تذكر عنده أحاديث الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجه مسلم. فتذكر عنده أحاديث الرجاء حتى يحسن الظن بالله عز وجل ويلقن قول لا إله إلا الله. أما قراءة ياسين فهذه غير مشروعة لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف، وإن كان هذا الحكم شائعا في كثير من كتب الفقه لكنه مبني على هذا الحديث الضعيف، والعبرة بالدليل، والعبرة بالدليل، ما دام أن هذا الحديث ضعيف فيقال بعدم مشروعية قراءة سورة ياسين. نعم. هذا إهداء قراءة القرآن للميت محل خلاف، والقول الراجح أنها جائزة، جائزة، لكنها لا يندب الناس إليها، من فعلها لا ينكر عليه لكن لا يحث الناس على ذلك. لا، عند رأس الميت غير مشروع، غير مشروع ربطها بالموت أو بالاحتضار هذا غير مشروع. لا، هو الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هكذا، ومقصود التلقين والتحضير معناه، والتذكير معناه متقارب، التذكير يعني قريب من التلقين. نعم. لا، العبرة باللفظ الذي يتلفظ به، نيته فيما بينه وبين الله، العبرة نقول العبرة بما ظهر لنا، أما نيتك ما ندري عنها. نعم، تفضل. فائدة: الموت الدماغي هل هو موت شرعا؟ موت الدماغي مثار جدل كبير بين الفقهاء المعاصرين والأطباء، وكثير من الأطباء يعتبرونه موتا حقيقيا، وأما الفقهاء المعاصرون فأكثرهم لا يعتبرونه موتا، ومنهم من يعتبره موتا، وعلى ذلك اختلف المجمعان. فمجمع الفقه الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبره موتا حقيقيا، والمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي لا يعتبره موتا، والقائلون بأنه ليس موتا بالمعنى الشرعي والذي هو مفارقة الروح للجسد يقولون إن الميت دماغيا درجة حرارته وضغطه كالإنسان المعافى، ويتبول ويتغوط ويتعرق إلى آخر، وهذه القرائن وغيرها تدل على أن روحه لم تفارق جسده بعد. والقائلون بأنه موت بالمعنى الشرعي يقولون حياته هذه حياة نباتية على الأجهزة، ولا يعلم أن من مات دماغيا رجعت له الحياة، وما يذكر من قصص في هذا فهي ترجع إلى خطأ في التشخيص. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة والتي كثر فيها الجدل ولا يزال. وأذكر أنني حضرت يمكن 4 أو 5 مؤتمرات وندوات متخصصة في هذا، تجمع أطباء وفقهاء، وفي كل مرة تزداد المسألة عندي غموضا وإشكالا. حقيقة المسألة مشكلة جدا، مشكلة جدا، وهي من المسائل التي يعني قليلة التي اختلفت فيها المجامع الفقهية. لاحظ أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يرى أنه موت، والمجمع الفقهي بالرابطة يرى أنه ليس موتا. طيب، ما هو الأثر المترتب على هذه المسألة؟ أثر كبير. إذا قلنا إنه موت فيجوز نقل الأعضاء، إذا قلنا إنه ليس بموت لا يجوز نقل الأعضاء، وهذه إشكال كبير الحقيقة، لأن الأعضاء إنما تنقل من الميت دماغيا، أما الذي يموت موتا يعني طبيعيا ليس موتا دماغيا تتلف أعضاءه، ما يمكن نقل الأعضاء منه إلا القرنية إلى 30 دقيقة فقط. فلاحظ الآن هذه المسألة مرتبطة بنقل الأعضاء والتبرع بالأعضاء، وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تعريف الموت. سبحان الله، الموت الذي يتفق جميع بني آدم عليه إلا أنهم مختلفون في تعريفه. ما تعريف الموت؟ فالأطباء يعرفون الموت بأنه ألا عودة للحياة، بينما الفقهاء يعرفون الموت بأنه مفارقة الروح البدن. إذا قلنا ألا عودة للحياة، فالموت الدماغ هو موت بالمعنى الطبي، لأن الميت دماغيا لا يمكن أن يعود، وما يذكر من قصص فيها عودة فترجع إلى خطأ في التشخيص، وإلا لا يعرف أن أحدا مات دماغيا وكان تشخيصه صحيحا ورجع للحياة. لكن ليس هذا هو الموت بالمعنى الشرعي. الموت بالمعنى الشرعي هو مفارقة الروح البدن. هل هذا الميت دماغيا فارقت روحه بدنه أو لا تزال؟ هو في الحقيقة عندما نرى أن الميت دماغيا عليه الأجهزة، نجد أنه يتنفس، نجد أنه يتبول يتغوط، لو قسنا درجة حرارته وجدناه 37، وجدنا أيضا ضغطه ضغط الأحياء، فمن من يراه يقول هذا ليس ميتا، حي. لكن كثير من الأطباء يقول لا، هذه حياة نباتية، هذه حياة نباتية. بل قال بعضهم، هذا سمعته في أحد المؤتمرات، قال لو أتينا بإنسان مقطوع الرأس ووضعنا عليه هذه الأجهزة لبقي على ما تذكر، بقيت حرارته وبقي كل الأجهزة تعمل. فهذه يقولون حياة نباتية، حياة تعمل على الأجهزة. فلا ندري هل هذا الميت دماغيا الآن روحه فيه أو أن روحه فارقت البدن. المسألة مشكلة جدا الحقيقة، وكان من آخر اللقاءات في هذه الندوة قامتها فرع وزارة الصحة، مديرية العامة بوزارة الصحة بمنطقة الرياض، قرائن يعني بقاء الروح في البدن، ولكن لم نصل إلى قرينة قاطعة في هذا. قرائن تذكرها الفقهاء السابقون تبقى ظنية، وعلى ذلك تكون مسألة تبرع بالأعضاء أو نقل الأعضاء. فمن يرى أن الموت الدماغي أنه موت بالمعنى الشرعي يجيز نقل الأعضاء، ومن يرى أنه ليس موت بالمعنى الشرعي لا يجيز نقل الأعضاء. ونقل الأعضاء والتبرع بالأعضاء فيه فائدة عظيمة، وفي أناس الآن قد عاشوا على أعضاء لغيره. أعرف يعني رجلا له 30 عاما كبده مزروعة، يعني عاش على كبد غيره من 30 سنة. يعني نقل الأعضاء فيه مصالح عظيمة جدا. لكن الإشكال أن هذه الكبد من أين تؤخذ؟ تؤخذ من هذا الميت دماغيا. هذا الميت دماغيا هل هو حي أو ميت؟ هنا يرد الإشكال. إذا قلنا أنه حي أخذت منه وهو حي، أخذت أعضاؤه وهو حي، فقطع وهو حي، أخذت أعضاؤه عضوا عضوا وهو حي. وإذا قلنا أنه ميت يعني الأمر ما في إشكال. ولذلك أنا متوقف في هذه المسألة، حقيقة هي من المسائل المشكلة، لأن القول بأنه موت بالمعنى الشرعي يترتب عليه أمور كبيرة، يترتب عليه أنه يجوز توزيع تركته، وهو لا زال الآن في المستشفى عليه الأجهزة، يجوز لزوجته أن تتزوج بعدما تعتد، يترتب عليه ما يترتب على موت من أحكام. إذا قلنا أنه ليس ميتا يترتب على ذلك أنه لا يجوز نقل أعضائه ولا التبرع بأعضائه، التبرع بالأعضاء الآن فيه مصالح عظيمة. فالمسألة حقيقة مشكلة وأنا متوقف فيها حقيقة، لم يترجح لي أي من القولين، ولعله مستقبلا تظهر أمور يعني أخرى في هذا الموضوع المشكل، ربما يعني يترجح معها أحد الأمرين. وأيضا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا توقف في هذه المسألة المشكلة. نعم. مع وجود الأجهزة على هذا الميت هل ممكن أن يأتي وقت ويتوقف فيه نبض القلب؟ لا مستمر، هم يقول حياة نباتية، لو تركت الأجهزة يستمر. نعم. هل سيأتي الكلام عنها حكم إزالة الأجهزة؟ سيأتي الكلام عنها، لكن الآن هل هو ميت أم حي؟ هذا هو موضوع الإشكال. نعم. إذا أخذت الأعضاء المهمة يموت. نعم. هذا الإشكال. ولذلك بعض من كتب في هذا يعني اعتبرها قتل، يقول أخذوا أعضاء إلى أن قتلوا من يرى أنه حي، وهذا موضوع الإشكال. نعم. ذكرت هذه الأطباء فأنكروها، قالوا هذا غير صحيح، وربما هذا غير ميت دماغيا، هذا يمكن يقول هذا عنده غيبوبة لكن ليس ميت دماغيا، عنده غيبوبة طويلة. تحتاج هذه إلى إثبات. نعم، نحن ذكرنا هذا الأطباء، ذكر حتى أناس استعادوا وعيهم ورجعت لهم الحياة، فقالوا هذا خطأ في التشخيص، الذي شخصه أنه ميت دماغيا أخطأ. فيعني حقيقة المسألة تحتاج مزيد بحث ومزيد نظر ومزيد أيضا يعني معايشة لأحوال هؤلاء. مثل ما ذكر الشيخ محمد، ممكن هذه أولا يتأكد من التشخيص، ثاني ممكن يقرأ عنده وينظر لانفعالاته. تحتاج حقيقة إلى مزيد من البحث، من البحث الميداني ممن عنده يعني علم شرعي، ويكون متعاونا مع الأطباء للتحقيق في هذه المسألة. لكن مثل ما ذكرت لكم يعني هذه المسألة حقيقة من المسائل المشكلة، وما دام أنها خلافية يبقى الأمر فيها واسع، الحمد لله الأمر فيها واسع باعتبار الخلاف فيها. طيب، في مسألة مرتبطة بها وهي الفائدة التي بعدها، وهو رفع أجهزة الإنعاش، مثل ما ذكر الأخ قبل قليل، يقول هذا الآن الميؤوس من شفائه، هل يجوز أن نرفع عنه الأجهزة؟ هذه مسألة تختلف عن مسألة هل هو ميت أم لا. انتبهوا، يعني ذكرت الفائدتين متواليتين حتى لا يخلط بين مسألتين. فالآن رفع أجهزة الإنعاش أعم من مسألة موت الدماغ. رفع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس منه سواء كان ميتا دماغيا أو غير ميت دماغيا. نستمع الفائدة. نعم. هل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من شفائه؟ قرر المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي أن المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، إذا قررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إذا كان المريض مصابا بالشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه فيجوز بقرار من 3 أطباء متخصصين فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عنه، لكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته. أما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته. نعم، الميؤوس من شفائه سواء كان ميتا دماغيا أو مثلا كان بجلطة أو كان أي مرض، وقرر الأطباء أنه ميؤوس من شفائه وأنه لو بقي سيبقى مدة طويلة على هذه الأجهزة، فإذا قرر 3 أطباء فأكثر أنه ميؤوس من شفائه بشكل قاطع، طبعا في علم الأطباء، فيجوز رفع الأجهزة عنه، وذلك لأن التداوي أصلا ليس واجبا، وأيضا كونه تبقى عليه الأجهزة وهو ميؤوس منه هذا نوع من إضاعة المال. ما الفائدة من أن تبقى عليه الأجهزة وهو مجرد نفس فقط؟ وفي في فيما فيما أجراه الله تعالى من السنن أن هذا ميؤوس منه، ما الفائدة من بقاء هذه الأجهزة؟ فلا بأس أن ترفع عن الأجهزة حينئذ، وليس ولا يعتبر هذا قتلا له، إنما فقط يعني يقول نحن لسنا ملزمين بعلاجه، لأن العلاج أصلا والتداوي ليس واجبا، وما دام أنه بهذه الصورة لا يعتبر وضع الأجهزة عليه إنقاذا له حتى نقول أن في هذا إنقاذا له، والتداوي ليس لازما وليس واجبا، وبقاء هذه الأجهزة أيضا مكلف ماليا، ولذلك فإذا قرر 3 أطباء بأنه ميؤوس من شفائه جاز رفع الأجهزة عنه. نعم نعم. نعم، لكن الله تعالى أجرى الكون على سنن، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله تعالى السنن في هذا الكون، فإذا كان الأطباء قالوا ما علمنا أن من وصلت حالته لمثل حالة هذا المريض أنه قد شفي وعادت له الحياة ولو بنسبة 1%، فأيضا بقاء هذه الأجهزة عليه نوع من إضاعة المال، لو بقيت مثلا عليه 10 سنين كم ستكلف من الأموال العظيمة. ثم أيضا يعني الآن عندما ترفع الأجهزة هو لم يتدخل يعني في فيه، إنما فقط يقول نحن لسنا ملزمين بإنقاذه، لسنا ملزمين بمداواته وعلاجه، وهذا العلاج أيضا يعني لا يغلب على الظن أصلا أنه يكون سببا في شفائه، وإلا فالله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون. نعم. لكن من يتحمل الآن تكاليف هذه الأجهزة؟ من يتحملها؟ يعني لأنها مكلفة هذه الأجهزة، وهذا الإنسان الآن يعني في علم الأطباء أنه ميؤوس من شفائه، وإن كان يحتمل أن تعود له الحياة ويحتمل أن يشفى، لكن من الذي يتحمل التكاليف؟ لو قال مثلا أهل الميت نحن نتحمل لا بأس تبقى يعني، لكن إذا كان من بيت المال ويعني في علم الله عز وجل يعني في سنة الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يشفى، هذا في نوع من إضاعة المال، ما الفائدة من يبقى هذا المريض يتردد فيه النفس ودقات القلب، يبقى يمكن يبقى 20 سنة 30 سنة وهو بهذا الوضع، ويكلف تكاليف يعني كبيرة جدا وباهظة. فالأصول والقواعد الشرعية تقتضي جواز رفع الأجهزة عنه في هذه الحال، بشرط أن يقطع 3 من الأطباء بأنه ميؤوس من شفائه. طيب نعم. فائدة: حكم إنفاذ وصية الميت بالدفن في بلده. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن أن بعض الناس يكون مقيما في مدينة إقامة دائمة، وقبل وفاته يوصي بدفنه في مسجد رأسه، هل يلزم الورثة الوفاء بهذه الوصية؟ فأجاب رحمه الله: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله لعدم الدليل على ذلك، ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة ولما في ذلك من الكلفة. نعم، من أوصى بدفنه في بلده أو مسقط رأسه لا يلزم تنفيذ وصيته، لأن هذه الوصية أصلا غير مشروعة، وإن كانت جائزة لكنها غير مشروعة، لأن الدفن في أي مكان، ليس هناك مكان له مزية في الدفن، إنما له أن يدفن في أي مكان ما دامت أرضا إسلامية، فما الفرق بين مسقط رأسه وبين البلد الفلاني؟ إلا مجرد إتعاب وإشقاق على أهله، وليس لذلك فائدة لا من الناحية الشرعية ولا من غيرها. وإذا لم يكن لتنفيذ هذه الوصية فائدة شرعية ولا فائدة حتى من أمور أخرى، لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، وإن كان يجوز تنفيذها. ليس معنى قول أنه لا يلزم أنه لا يجوز، لا بأس، لو أراد أهل الميت أن ينفذوا هذه الوصية فلا بأس، لكنهم لا يلزمهم ذلك ولا يجب عليهم ذلك. ونقول أيضا لهذا الموصي: لا يشرع لك أصلا أن توصي بمثل هذه الوصية، ما الفرق بين هذا البلد وهذا البلد؟ كلها أرض الله واسعة، والدفن هنا كالدفن هناك، ما الفرق؟ ليس هناك فرق، فلا يشرع لك أصلا أن توصي بهذه الوصية، فإن أوصى لم يلزم تنفيذ وصيته. نعم. فائدة: حكم التعزية قبل الصلاة على الميت. العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. عند بعض العام اعتقاد، وهو أن العزاء إنما يكون بعد دفن الميت، وهذا غير صحيح ولا أصل له، وإنما العزاء مرتبط بالمصيبة، فمتى مات الميت فيشرع تعزية أهل الميت، سواء كان قبل الدفن أو بعده، وسواء كان في المسجد أو في المقبرة أو في البيت أو في أي مكان. وأيضا لا يتقيد حتى ب3 أيام، وإنما ما دام أثر المصيبة باقيا فتشرع التعزية. فتحديد بعض العامة للتعزية بأنها بعد الدفن وأنها 3 أيام هذا لا أصل له، إنما التعزية مرتبطة بالمصيبة، وعلى ذلك فيشرع تعزية أهل الميت بعد وفاة الميت مباشرة ولو قبل دفنه، ويشرع تعزية أهل الميت ولو بعد 3 أيام ما دام أن أثر المصيبة باق. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.